يعملون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولهم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واغفر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل